الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: من يشعر بضيق تنفس وآلام في الظهر والأرجل بسبب الوزن الزائد، هل يجوز له أن يصلي وهو جالس على الكرسي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء على هذه النصوص والأصول والقواعد، فإنه يجوز لك أيها الأخ السائل أن تصلي جالسا حتى في الفريضة، إذا كان القيام يشق عليك بسبب بدانتك. فإذا كان القيام في الصلاة يوجب لك ضررا في كتفيك، وضررا شديدا في أسفل ظهرك وفي ركبتيك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتق الله ما استطعت، فصلي جالسا ولا بأس عليك، لأن الوقوف في الفرض لا يعدو أن يكون واجبا، والمتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز، أن الواجبات الشرعية تسقط بالعجز، فلا يكلف الله عز وجل الإنسان بواجب إذا كان يعجز عنه. فصلاتك جالسا لا حرج عليك فيها إذا كان الوقوف يشق عليك مشقة شديدة. وأما في النافلة فيجوز لك الجلوس في حال القيام مطلقا، سواء أكنت محتاجا أو غير محتاج، لأن القيام في النافلة سنة وليس بركن ولا واجب. فإذا صليت النفل جالسا فإن صلاتك صحيحة، لكن إن جلست في النفل وأنت قادر على القيام فليس لك من الأجر إلا نصف أجر القائم. وإن جلست في النفل مضطرا أو محتاجا للجلوس بسبب مشقة القيام فلك الأجر كاملا. والخلاصة أن الفريضة لا يجوز لك أن تجلس فيها إلا إذا كان الوقوف يشق عليك. وأما النافلة فيجوز لك مطلقا أن تصلي جالسا، لكن إن صليت جالسا وأنت قادر على القيام فلك نصف أجر القائم، وإن صليت جالسا وأنت عاجز عن القيام فلك الأجر كاملا. والله أعلم.